يقول كيف وأهل الكتاب الآن يسمون باسم غير الله تقريبا، وأن ما أحله لنا من طعامهم هو ما أحله لهم، وما حرمه عليهم هو ما حرمه علينا، أرجو الإفادة. أولا، الآية واضحة الدلالة صريحة في لفظها ومضمونها. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كنت على يقين من أن هذا الكتاب يقول مثلا باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين كنصراني مثلا، فهذا لا تأكل ذبيحته، أنك أنت الآن تعلم يقينا أن هذه الذبيحة مما أهل لغير الله به، ذبحت على اسم المسيح، ذبحت على اسم أحد الحواريين، ذبحت على اسم مريم أو نحو ذلك، كما يذبح عندنا معشر المسلمين باسم علي وباسم الحسن وباسم الحسين عند الروافض، أو يذبح عندنا في مصر باسم البدوي أو الدسوقي أو الرفاعي أو نحو ذلك، فهذا كله لا يجوز أكله طالما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل. لكن أنا أقول الأمر إذا لم يكن معلوما فالأصل ألا تدخل على نفسك من التكلف والعنت والحرج ما لم يكلفك الله عز وجل به، والله أعلم.